الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الواحد واكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانصر علينا خزايا عزمتك برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى اللهم على محمد وعلى الطيبين الطاهرين. قال قدس الله الأذى الله أولا الأذل المحرجا ثانيا الأخوة العملية والأذل العملية تسليل المنهج في الأذنة والأصول. تقدم السيد الشهيد رضوان الله عليه بمقدمة قد تقدمت، فيقول إن الفقيه إذا أراد أن يستنبط حكم الشرعيان فإما أن يكون الذي يكشف له عن حكم الله الواقع منه، فهذا ما يتمثل في الدليل المحال، وإذا لم يحصل على دليل يكشف عن الواقع يلجأ إلى دليل آخر يعين ويحدد الوظيفة العملية. هذا الدليل الذي يتمثل في الأدلة العملية والأصول العملية، وبالتالي أدوات الاستنباط والأدلة التي يقيمها الفقيه على نحوين: إما أدلة محرجة تكشف عن الواقع فمع تعذرها ننتقل إلى القسم الثاني وهو الأدلة العملية التي توجد في كل واقع. ثم يعقب رضوان الله عليه بفقرة قد تقدمت بأكملها وأشرنا إليها فيما تقدم، يقول: على العموم نستطيع أن نقول أنه في كل مسألة يوجد أصل عملي، وبالتالي في كل مسألة نذهب ونفكر عن دليل محرج، فإن عثرنا على دليل مخرج أخذنا به، وإن لم نذكر به عملنا بمقتضى الآن العاملين. مثلا في حرمة لحم أكل الأرنب، الأصل العملي ماذا يقول؟ كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه أحل لكم ما في الأرض جميع أطالب الحل. رفع عن أمتي ما لا يعلمون براءة، فاذهب فإن عثرت على آية أو رواية تحرم لحم الأرنب فحس بها لأنها تكشف عن حكم الواقع، إن لم تعثر على الرواية تبقى أطالة البراءة جارية ومحصنة. على كل حال هذه الأمور أغلبها قد أخذناها فلا نريد أن نصير فيها كثيرا نقرأها، إذا كانت بعض الأمور جديدة نقررها بشكل أكبر وأوسع. نقرأ هذا المقدار: تحديد المنهج في الأدلة والأصول. عرفنا سابقا أن الأدلة التي يستند إليها الفقيه في استدلال الفقيه واستنباطه للحكم الشرعي على قسمين، فهي الأدلة إما أدلة محرجة يطلب بها كشف الواقع، كشف عن الواقع، تظهر وتبرز الواقع، مثل القاف، مثل الفضية، خبر الواحد، مثل الشهرة، مثل الإجماع. فإما أدلة عملية يعني أصول عملية تحدد الوظيفة العملية للشخص الذي لا يعلم بالحكم، يسأل فإن وصل إلى الحكم الله الواقعي ارتفع شكه، إن لم يصل إلى حكم الله الواقعي بقي الشك. فيجري الأصول العملية كما تعلمون، الأصول العملية كما عددها أربعة: البراءة والاستحقاق والاستغلال والتكوين أربعة أصول. هذه الأصول الأربعة موضوعها واحد الشك تجري في غرف الشك. إذا كان الشك جدوي غير مفروض بحالة سابقة هذا نذر للبراءة. مثل أسف هذه الثوب نجسة أم طاهرة لا أعلم بالحالة السابقة. فشك ابتدائي غير مفروض بعين الإيمان. البراءة تقول له عنه ما لا يعلم من هذا الثوب إذا كان هذا الشك بدويا ومقرون بحالة سابقة كان الثوب طاهرا. والآن أشك في نجاسته لا تنقض اليقين بالشك. هذا الشك إذا كان شكا مقرونا بعلم إجمالي يعني أشك هذا الثوب نجس أو الثوب الثاني نجس أعلم أن أحدهما نجس لا على الثاني تجري من الدين لأن الإجمالي فتجري أطالة الاشتغال أطالة الإحيان. وهكذا التخيير حينما تتعارض الروايتان الإمام سلام الله عليه يقول اختر أيا منهما اعمل أي منهما. هنا أنت تثبت أن الرواية الأولى ينحج أم الرواية الثانية ينحج. فإذا الأصول العملية موضوعها الشاك. فإذا ألغي الشاك لا مورد لجريان الأصول العملية. الآن هذه الفقرة التي ستأتي أخذناها بالكامل كما هي مكررة بعينيات ما تقدم. قال قدس سره ويمكن القول على العموم لأن كل واقعة يعالج الفقيه حكمها. أثر هذا الفقر من قوله ويمكن القول إلى قوله حيث لا يوجد دليل مخرج قد تقدمت بالكامل. ولعل السيد الشهيد ذكرها في موضع ثم أراد أن يكتبها من أحد الموضعين. فيمكن القول على العموم لأن كل واقعة يعالج الفقيه حكمها يوجد فيها دليل من الحكم الثاني أي أصل عملي يحدد لغير العالم. أما إذا عالم لا تجد أصل عملي. إذا عالم وقاطع إذا لا يوجد شك فلا توجد أصل عملي. لكن العملية تجري في حق غير العالم في حق الشاك غير العالم يحدد لغير العالم الوظيفة العملية. فينتظر الفقير الفقير على دليل المخرج أخذ الفقيه به دليل المخرج وترك الأصل العملي وفقا لقاعدة تقدم أدل المخرج على الأصول العملية كما سيأتي إن شاء الله تعالى في تعارض الأدلة الخاتمة. لو تعارض أصل عملي ودليل المخرج قدم الدليل لأن دليل المخرج يكشف عن الواقع بينما الأصل العملي لا يكشف عن الواقع وإنما يعين الوظيفة العملية. وإن لم يتيسر دليل المخرج أخذ بالأصل العملي فهو الأصل العملي المرجع العام للفقير حيث لا يوجد دليل محرج. ولذلك قلنا دائما العلماء والفقهاء في كل مسألة أول ما يبحثون يحددون الأصل العملي مقتضى الأصل العملي في المسألة ثم بعد ذلك يبحث وينقض عن دليل المحرج. إن عثروا على دليل المحرج قالوا نعمل بمقتضى الدليل المحرج ونترك الأصل العملي. إن لم يعثروا على دليل المحرج رجعوا إلى الأصل العملي. أحيانا يعثروا على أدلة محرجة متعارضة. إذا أدى تعارض الأدلة المحرجة إلى تفاقطها رجعوا من جديد إلى مقتضى الأصل العملي. وتختلف الأدلة المحرجة عن الأصول العملية في أن كانت عن الأدلة المحرجة تكون أدلة مستندة للفقير لحاجة شكيتها عن الواقع وإحراجها هذه الأدلة المحرجة للحكم الشرعي هي تحرج وتكشف الواقع. وأما هذه يعني الأدلة العملية الأدلة العملية فتكون أدلة من الوجهة العملية فقط يعني تعين الوظيفة العملية فقط من دون ان تحدد الواقع وان تكشف الواقع، بمعنى انها تحدد كيف يتصرف الانسان الذي لا يعرف الحكم الشرعي للواقع، هل يختار ام انه لا مرخص، كما ان الأدلة المخرجة تختلف فيما بينها. لاحظ الدليل المخرج على نقين، اما خاطئ واما ظن. الدليل المخرج القطع كشف تام الحق، كشف تام 100% بينما الدليل المخرج الظن كشف الناقل يكشف عن الواقع بدرجة 90% 80% 90%. فيختلف القاف عن الظن فيما يلي: ان القاف حجيته غير معلقة على عدم ترتيب الشارع في المخالفة، بينما الظن منجزا وحجة لكن حجيته ومنجزيته معلقة على عدم ترتيب الشارع في المخالفة، على عدم اذن الشارع في ترك التحكم. اما اذا اذن الشارع في ترك التحكم الى الاحتياط يكون الشارع قد سبب تلك المنجزية. قال قدس الكرب: كما ان الادلة المخرجة تختلف فيما بينها، لان بعضها بعض الادلة المخرجة ادلة قطعية تؤدي الى القطع بالحكم الشرعي فهي كاشف عن تام، وبعضها أدلة ظنية تؤدي إلى كشف ناقص مثل الظن حجية خبر الثقة. ظن كشف ناقص تكون محتمل الخطأ عن الحكم الشرعي. الآن يجي خبر الثقة ويقول ماذا؟ قال الإمام عليه السلام: لحم الخنزير حرام. قوله لحم الخنزير حرام يمكن 95% ان يرتبط صحيح، لكن يمكن 95% ان هذا ماذا؟ ان هذا الراوي اشتبه. الامام قال لحم الخيل حرام وفكر لحم الخنزير حرام. خبر الثقة الثقة لا يشبه، لكنه قد يحصل وقد يشتبه. فبعض هذه اللغنية تؤدي الى كشف الناقص المحتمل الخطأ عن الحكم الشرعي، وهذه الأدلة الظنية هي التي تسمى بالأمارات وليس الإمارات. الأمارات جمع أمارة، والأمارة هي العلامة، فالعلامات الظنية تطلق عليها أمارات. فالظهور أمارة من الأمارات، خبر الواحد أمارة من الأمارات، الشهرة أمارة من الأمارات، المنهج على مسلك حق الطاعة. كما تعلمون يوجد مسلكان: مسلك حق الطاعة الذي تبناه السيد السيد الصدر رضوان الله عليه، ومسلك المشهور القائل بصدق العقاب بلا غيار. الآن لابد أن نذكر مقتضى القاعدة العملية الأولية، ثم بعد ذلك يبحث عن مقتضى القاعدة العملية الثانوية، وتفصيل الكلام يبحث في نفس الأصول العملية، القسم الثاني من علم الأصول. لكن بما أننا تعرضنا إلى المسلكين، مسلك حق الطاعة ومسلك قبح العقاب بلا بيان، وبينا أيضا أنه في كل مسألة يوجد أصل عملي، لكن إذا عثرنا على دليل محرج أخذنا به، وإن لم نعثر على الدليل المحرج أخذنا بمقتضى الأصل العملي. فما هو علم الأصول العملية؟ يعني ما هو الأصل العملي الذي يعم ويشمل جميع الموارد؟ لأننا قلنا ماذا؟ قلنا إن الأصل العملي يجري في جميع الموارد، وفي كل مسألة يوجد الأصل العملي. والأصول العملية أربعة: البراءة والاستفهام والاشتغال والتخييم. فأي هذه الأصول العملية الأربعة هو العام من بينها الذي يجري في جميع الموارد؟ مسلة حق الطاعة يقول بمنبهية الاحتمال، يعني يكفي وجود الاحتمال لدخول التدريس في الجنة والأرض، لأن السيد الشهيد قال إن المنبهية ليست ثابتة بخصوص القطع بما هو خاص، وإنما المنبهية ثابتة لمطلق الانكسار، وإذا ثبتت المنبهية للقاف فهي ثابتة للقطع بما هو انكسار وليست للقطع بما هو قطع. وبما أن القطع انكسار أظن انكسار ناقص، الشك انكسار ناقص، الاحتمال انكسار ناقص، بما أن هذه الأمور الأربعة فسرت في وجود احتمال، وهذا الاحتمال منجز يعني يكفي لإدخال التكليف في ذمة المكلف، بالتالي أي احتمالين يدخل التكليف في الذمة. يعني الآن أنا لا أدري هذا السائل طاهر أم نجس، أحتمل أنه نجس أم لا أحتمل، إذن لابد أن ماذا؟ أن أرتب أثر على أنه نجس. ترتيب الأثر معنا ماذا؟ أن لا أستعمل هذا الماء. هذا اللحم حلال أم حرام؟ يحتمل أنه حرام أم لا؟ يحتمل، إذن أتجنب هذا الماء. فمطلق الاحتمال منجز، وإذا قمنا بمنجزية الاحتمال فإننا نقول بأطالة الاشتغال أطالة الاحتيار. واضح إن شاء الله. لكن هذه أطالة الاشتغال العقلية أم الشرعية؟ عندنا أطالة براءة وأطالة اشتغال، وكل منهما هو عقلي ومنهما هو شرعي. فعندنا أطالة الاشتغال العقلية وأطالة الاشتغال الشرعي، براءة العقلية وأطالة البراءة الشرعية. يعني البراءة والاشتغال إما أن نستنبطهما بحكم العقل فتكون البراءة والاشتغال عقلية، وإما أن نستنبطهما بحكم الشرع فتكون البراءة والاشتغال شرعية. الاشتغال إن استفدناه من حكم العقل القاضي بأن كل احتمال منجز صار هذا الاشتغال عقلي، هذه أطالة الاشتغال العقلي. الاشتغال والاختيار إن استفدناه من الروايات قف عند السبع، أخوك دينك تحتق لدينك، طارت أطالة الاحتيار الشرعية. وهكذا البراءة، البراءة إن استفدناها من حكم العقل الذي ادعي المنكور أن العقل يرى أن الحجية لازمة للقاطع ويقبح العقاب إذا لم يكن هناك قطع وبيان، فقبح العقاب بلا بيان هذه القاعدة مستفادة بحكم العقل، فتكون البراءة العقلية هي البراءة المستفادة من حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان، وأما البراءة الشرعية فهي المستفادة من الآيات والروايات في حديث الرب رفع عن أمتي ما لا يعلمون. فهذا إن شاء الله لابد أن تفرقوا بين هذه الأنحاء الأربعة، الإشت العقلية الشرعي، البراءة العقلية والبراءة الشرعية. نحن الآن نتكلم على مسألة حق الطاعة. يقول السيد المولى الحقيقي وهو الله عز وجل بما له من حق المولوية وحق الطاعة أن له حق الطاعة في جميع التكاليف المقطوعة والمضمونة والمذكورة والمحتملة، إذا مطلق الاحتمال منجز، بما أن مطلق الاحتمال منجز إذن أطالة الاشتغال جارية، أطالة الاحتياط جارية. هذا الاشتغال والاحتياط من أين أخذناه؟ من حكم الشرع أم من حكم العقل؟ من حكم العقل. يقول نحن ندرك بعقولنا أن المولى الحقيقي له حق الطاعة في جميع التكاليف، مطلق الاحتمال منجز مطلق الانتجاب منجز. اذا هذه هي عقالة اشتغال ماذا؟ العقل. هذا اذا عقالة الاشتغال العقلي بناء على مسلك حق الطاعات تعم جميع الموارد، تجري في كل الموارد في حياتنا. واضح ام لا؟ هذه معاملة يستلم بها الحر ويستلم بها الحلي والاشتغال، ماذا يقول؟ تجنب هذا المعامل. هذا الاكل حلال ام حرام؟ الاشتغال ماذا يقول؟ يستمر انه حرام؟ تجنبه. تجنب الشبهة تجنبه. واضح. هذه عطالة الاشتغال العقلي يرفع الود عنها في اربعة مواهب. هذه الموارد الأربعة حاصلة من هكذا، نحن إما أن نقطع وإما لا نقطع، لكن يكون دليل له الحجية، دليل ظاهري له الحجية مثل خبرك. إذا قطعنا إما أن نقطع بثبوت التكليف وإما أن نقطع بنفي التكليف، هذا الموارد. وإذا لم نقطع لكن قامت حجة ظاهرية، هذه الحجة الظاهرية كخبر الثقة، إما أن تثبت التكليف وإما أن تنفي التكليف. صارت الموارد أربعة. المورد الأول القطع بنفي التكليف، المورد الثاني القطع بثبوت التكليف، المورد الثالث لا يوجد قام لكن ماذا؟ يوجد ترتيب ظاهري، قامت حجة ظاهرية على الترتيب الظاهري. والمورد الرابع لا يوجد طعم لكن قامت حجية ظاهرية على عدم وجود ترتيب وإنما على وجود اشتغال للذمة. هذه موارد أربعة نأتي لها واحد واحد. مقتضى الاصل الاولي بناء على مسلك السيد الكريم الاشتغال العقلي، يعني اي احتمال يكفي لادخال التكليف في ذمه المكلف على عهد السيد. نخرج عن هذا الاشتغال في هذه الموارد الاخرى. الموارد الاول القطع بعدم التكليف، مثلا أشكوا لحم الأرنب حلال أم حرام؟ الاستغفار ماذا يقول؟ حرام، لأنك تحتلل أنه حرام. لكن توجد مقدمات للقطع ويكون معدل قطع أن لحم الأرنب ماذا؟ حلال وليس بحرام. مثلا عندنا روايات متواترة، التواتر يكون الحاصل، روايات متواترة تقول لحم الأرنب حلال. في هذه الحالات نعمل بمقتضى الخاص ونترك الاشتغال. لماذا؟ لأن القطع يرفع موضوع الاشتغال. كيف يرفع الموضوع؟ الاشتغال دليل محرز ام اصل عملي؟ اصل عملي. وموضوع الاصل العملي الشك. واذا جاءنا قطع القطع يقول لا يوجد شك، يوجد قطع. نحن في البداية نترك لحم الارنب حلال ام حرام؟ الاشتغال هذا يقول لحم الارنب حرام. حينما اقطع بحلية اكل لحم الارنب، القط يقول لحم الارنب حلال ولا شك في ذلك. اذا لا شك في ذلك يعني موضوع للبراء للاشتغال غير موجود، فيكون القط رافعا لموضوع الاشتغال العقلي، رافع للشك الذي هو موضوع في الاشتغال العقلي، فيكون القط مقدم. الان الصورة الثانية بالعقل، أشق لحم الأرنب حلال أم حرام؟ الاشتغال ماذا يقول؟ لحم الأرنب حرام. وأقطع أن لحم الأرنب حرام. قد تقول لماذا يكون رافع؟ القاطعون يزيل الشك. وعرفهم لا، القاطع يزيل الشك. الاشتغال سواء قال للاشتغال لحم الارنب حلال ام حرام، والقاطع قال لي لحم الارنب حلال ام حرام، بمجرد تحقق القاطع ينتفي الشك. وبالتالي لاحظ مؤدى الاشتغال ومؤدى القاطع واحد، النتيجة واحدة. الاشتغال ماذا يقول؟ لحم الارنب حرام. القط ماذا يقول؟ لحم الارنب حرام. لكن القط يرفع حالة الاشتغال. لماذا؟ لان القط عالي يدير الشر، والاشتغال وصل عملي يجري في مورد الشر. نعم، في هذه الحالة نتيجة القاطع تؤكد نتيجة الاشتغال، لأن الاشتغال يقول لحم الأرنب حرام، ويأتي القاطع ليؤكد حرمة أكل لحم الأرنب. فالقاطع إن كان مثبتا للتكليف، مثبت لحرمة أكل لحم الأرنب، يكون مؤكد بأفعالة الاشتغال. لكن لا تسكت، تقول هذا لا يرفع. لماذا تقال اننا نرفع الرياض عن أفعالة الاشتغال في اربع حالات من ضمن هذه الحالة الثانية؟ نعم، لانه مع وجود القاطع، مع وجود القاطع لا شك. اذا لا يوجد قاطع لا تجري أفعالة الاشتغال. واضح ان شاء الله. نأتي إلى المورد الثالث. ما هو المورد الثالث؟ لا يوجد قطع بالتكليف، لا قاطع بنفي التكليف كما في المورد الأول، ولا قاطع بإثبات التكليف كما في المورد الثاني. نتكلم عن المورد الثالث. المورد الثالث قامت حجة ظاهرية، خبر الواحد الشهرة. لكن انتبهوا، الشهرة وخبر الواحد يفيدان القطع عن الظن؟ الظن لا يفيدان القطع، لكن الدليل الذي اثبت حجية الشهرة وحجية الظن لابد ان يكون قطعيا، لا بد ان يكون دليل قطعي على حجية الشهرة وخبر الواحد. لماذا؟ لان الشهرة اذا كانت تفيد الظن، ما هو دليلها؟ دليل ظني، فتوقفت حجية الظن على حجية الظن. خبر الواحد ظني، الظهور ظني، ما هو الدليل على حجية الظهور، حجية خبر الواحد، حجية الشهرة؟ ايضا دليل ظني. فتكون حجية الظن الحاصل من خبر الواحد اقمنا عليها ايضا دليل ظني. هذا الدليل الظني ما هي حجيته؟ كيف اقمنا حجيته؟ لا بد ان نقل كل غاية الى دليل قطعي، والا يلزم الدور، لان الظن يتوقف على الظن، فتصير حجية خبر الثقة تتوقف على حجية خبر الثقة، حجية الظن تتوقف على حجية الظن، لا بد ان تتوقف حجية الظن على حجية الخاطئ. فخبر الواحد والشهرة والظهور وان كانوا من الظنون، لكن الادلة التي اقيمت على حجيتهم ادلة قطعية. واضح ان شاء الله. جيد، نأتي الآن إلى الحالة الثالثة. قام دليل ظني لكنه مرخص للتكليف، جاء خبر الواحد أن الإمام عليه السلام يقول لحم الأرنب حلال، فهذا الدليل الظاهر، خبر الواحد دليل ظاهر، الشهرة دليل ظاهر وليس دليل واقع. موخف للتكليف، يقول أنت في حلوة ممتعة، لحم الأرنب حلال وليس بحرام. في هذه الحالة أنا ناخذ الحالة الثالثة بالعكس، أول شيء منجز بالتكليف، يعني الرواية تقول لحم الأرنب حرام، لاحظ صار الدليل الظاهري خبر الواحد الظهور الشهرة موافق لمقتضى أصالة الاشتغال. أصالة الاشتغال تقول لحم الأرنب حرام، الرواية تقول لحم الأرنب حرام، وهذا هذا الدليل الظاهري يكون مؤكد لأصالة الاشتغال. واضح أم لا؟ هذا الدليل الظاهري خبر الواحد الشهرة ماذا يقول؟ لحم الأرنب حرام. الاستدلال العقلي ماذا يقول؟ ما دمت تحتمل أنه حرام فهو حرام، فصار خبر الواحد هذا الدليل الظاهري مؤكد بحكم أصالة الاستدلال. واضح إن شاء الله. هذا المورد الثالث، المورد الرابع بالعكس، يكون الدليل الظاهري نافي للتكليف، أصالة الاستغلال تقول لحم الأرنب حرام، تأتي رواية يا ابن رسول الله ماذا تقول في لحم الأرنب؟ يقول لحم الأرنب حلال حلال حلال. طبعا تقريبا يلتزم بكرمته، نحن الآن من باب المثال، واحد مثلا يسمع السرد هذا يقول يا أجازة اللحم الأرنب، لحم الأرنب محرم في الفتح الإيماني، هذا من باب التمثيل والتقدير. أضالة الاستقال تقول لحم الأرنب حرام، والدليل الظاهر خبر الواحد يقول لحم الأرنب حلال. علماء الأصول ومن ضمنهم السيد السيد رضوان الله عليه يقول ايضا ماذا؟ يقول ايضا اننا نعمل بمقتضى الدليل الظاهر ولا نعمل بمقتضى اصالة الاشتغال. لماذا؟ قال لان اصالة الاشتغال قائم على حجية الاحتمال، متفقين؟ وقلنا حجية الاحتمال والشك والظن حجية معلقة، معلقة على عدم ورود تخصيص من الشك، بخلاف حجية الظن، حجية الحق، الحق حجيته منجزة غير معلقة غير متوقفة على عدم تخصيص الشك، لكن حجية الاحتمال معلقة على عدم تخصيص الشك المخالفة. ونفس هذه الرواية وهذه الشهرة تنسيس من الشهرات المخالفة. فبالتالي إذا جاء دليل ظاهري نافي للتكليف يعمل به ولا يعمل بأصالة الاشتغال، لأن الاشتغال وإن كان حجة، الاشتغال وإن كان منجزا، إلا أن منجزيته وحجيته معلقة على عدم ورود تركيز ظاهري، وقد ورد التركيز الظاهري فارتفع الاشتغال فنعمل بمقتضى ذلك التركيز الظاهري. هذه الأمور الأربعة، الحالات الأربعة تفهم جيدا، لأننا سنأتي عليها حينما نتعرض إلى مصلح قبح الأصحاب بلا بيان، لنرى أنه بناء على مصلح قبح الأصحاب بلا بيان ماذا تكون النتيجة في هذه الحالات الأربعة. هل ننادي على مصلح حق الطاعة وأعم الأصول العملية بناء على مصلح حق الطاعة هو أصالة اشتغال الذمة، يعني أصالة الاشتغال العقلي، أصالة الاحتياط العقلي، وهذا أصل يحكم به العقل ومفاده مفاد أصالة الاشتغال. أن كل تكليف مستمل وجوده ولم يثبت إذن الشارع في ترك التحقق وعن ترك الاحتياط تجاهه تجاه هذا التكليف المحتمل فهو منجز. هذا التكليف المحتمل منجز يعني ماذا منجز؟ وتشتغل به بهذا التكليف المحتمل جنة المكلف ومرت ذلك الاشتغال العقلي الى ما تقدم من ان حق الطاعة للمولى يشمل كل ما ينتجه من التكاليف والانتكاسا ظنيا واحتماليا. وهذا الاصل هو المستند العام للفقيه وقال في الاشتغال العقلي. ولا يرفع الفقيه يده عنه عن هذا الاصل الاشتغال العقلي الا في بعض الحالات التاليه اللي وهي اربع. اولا الاول والثاني قاطع، الثالث والرابع دليل ظاهري. الحاله الاولى نفي للتكليف، الحاله الثانيه اثبات، وهكذا الحالة الثالثة لا، الحالة الرابعة إثبات. أولا إذا حصل له دليل مخرج قطعي للخطوة على نفي التكليف كان القطع معذرا بحكم العقل كما تقدم. القطع معذر كما موجود معذر يخرج التكليف من الجنة والعذر، فيرفع الفقيه يده عن أطالة الاشتغال إذ لا يبقى لها لأطالة الاشتغال موضوع. يعني ماذا لا يبقى لها موضوع؟ ما هو موضوع أطالة الاشتغال وكل أصل العمل إيش؟ إذا جاء القط يقول أنا علم لا يوجد طاقة، أنا يقين وعلم وقاضى، لا يوجد شك. إذا لا يوجد شك إذا لا تجر الأصول في العملية. ثانيا اذا حصل له للفقيه دليل مخرج قطعي لكن نتيجته مخالفة على اثبات التكليف فالتنجز يظل على حاله لان اطالة الاشتغال تنجز التكليف، ايضا القطع ينجز التكليف، فالتنجز يبقى على حاله لكنه يتأكد، ولكنه التنجز يكون بدرجة اقوى واشد كما تقدم. ثالثا طبعا التنجز يبقى على حاله، يعني يريد ان النتيجه تبقى على حاله، فان الاشتغال يبقى على حاله، الاشتغال بمجرد وصول القاطع لا يجر الاشتغال لا يوجد شك. ثالثا اذا لم يتوفر له للفقيه القطع بالتكليف لا نفيا ولا اثباتا، نفيا الحاله الاولى اثباتا ذات التكليف الحاله الثانيه، ولكن حصل له للفقيه القطع بتركيز ظاهري، مثلا القطع بتركيز ظاهري حاصل من خبر الشهرة، تركيز ظاهري حاصل من الشهرة، الشهرة تركيز ظاهري، الشهرة دليل ظاهري، خبر الواحد دليل ظاهري، الظهور دليل ظاهري، هذا الدليل الظاهري قام عليه قطعان، قام عليه دليل قطعي، ولذلك قال حصل له القطع بتركيز ظاهري. تستطيعون ان تفرقوا بين الحالتين الاولتين والحالتين الاخريين باعتبار انه في الاولى والثانية يوجد قطع بنفس التكليف، في الحالة الاولى والثانية قطع بنفس التكليف، الحالة الثالثة والرابعة لا يوجد قطع بنفس التكليف، يوجد قطع بالدليل الظاهري. والدليل الظاهري ليس قطع بالتكليف، الدليل الظاهري ظن بالتكليف، تقول دليل ظاهري يعني يجب الظن، واضح ام لا؟ قال اذا لم يتوفر له للفقيه القطع بالتكليف لا نفيا ولا اثباتا، ولكن حصل له الفقيه القطع بترتيب ظاهري من الشارع في ترك التحفظ يعني ترك الاحتياط، فحيث ان منجزيه الاحتمال والظن معلقه على عدم ثبوت اذن من هذا القليل يعني ترتيب ظاهري كما تقدم، سمع ثبوته ثبوت الاذن الظاهري الترفيق الظاهري لا منجزيه، يعني لا منجزيه للاشتغال لا منجزيه للاحتمال، فيرفع الفقيه يده عن اطاله الاشتغال ويتمسك باطاله الاشتغال باعتبار ان الاحتمال منجز، لكن منجزيه الاحتمال معلقه على عدم ورود الترفيق، فاذا ورد الترفيق لا منجزيه مثل هذا الاحتمال. وهذا الاذن تارة يثبت بجعل الشارع الحجية للامارة الدليل المحرز، الإذن إما أن يكون على شكل أمارة وإما أن يكون على شكل أصل عملي. واضح. قال وهذا الإذن خفيف ظاهري تارة يثبت بفعل التارة والتجزية للأمارة الدليل المفرد غير القطع، كما إذا أثر الثقة المظنون الصدق بعدم الوجود فقال لنا التارة صدق الثقة. وأخرى يثبت يعني التأثيث الظاهري بجعل السارة الحجية لأكل العملي من قبله يعني من قبل السارة كأصالة الفل السرعية القائلة كل شيء حلال حتى تعلم أنه حرام، والبراءة السرعية القائلة رفع ما لا يعلمون. لماذا السرعية؟ لأنها مستفادة من السارة. أصالة الفل السرعية ليس سرعية لأنها مستفادة من السارة. وقد تقدم الفرق بين الأمارة والأصل العملي، وقلنا أن الأمارة تكشف عن الحكم الواقعي بينما الأصل العملي لا يكشف عن الحكم الواقعي وإنما يحدد الوظيفة العملية. رابعا إذا لم يتوفر للخطيب الخطب التكليف لا نفيا ولا إثباتا، ولكن حصل له الخطب أن السارة لا يأذن في ترك التحقق وترك الاختيار، فهذا يعني ان منجزية الاحتمال والظن تظل ثابتة، غير انها منجزية الاحتمال والظن اعتد واعتد منا اذا كان الاذن محتملا. لماذا تتأكد؟ لان الحكم الظاهري نتيجته موافقة لمقتضى ماذا؟ منجزية الاحتمال والاستغلال العقلي. وايضا نفس الشيء الكلام هو الكلام، هذا التنجيز الظاهري إما بأمارة وإما بأصل عملي. وهنا أيضا سارة يثبت عدم الإذن من السارة في ترك التحفظ عن التنجيز الاختيار بجعل السارة الحجية للأمارة، كما إذا أخبر الثقة المظنون الصدق بالوجود فقال السارة لا ينبغي التشكيك فيما يخبر به الثقة، أو قال السارة صدق الثقة. وأخرى يثبت يعني عدم الترتيب تجعل السارة لأكل عملي من قبله، فأصالة الاحتياط الشرعية المجهولة في بعض الحالات مثل أي حالة؟ حالات الدماء وحالات الخروج، ثلاثة أمور السارة يحتاط فيها إذا وصلت إلى الدماء الأنفس والخروج الأعراض وإذا وصلت إلى أموال الناس، ثلاثة أمور يحتاط فيها السارة. أخوه كدينه تختق لدينه، لماذا أصالت الاحتياط الشرعي؟ باعتبار أنها مستفادة بحكم السارة من الآيات أو الروايات. هذا تمام الكلام في الحالات الأربع. تبقى تتم في فائدة المنجزية والمعذورية الشرعية فيأتي علينا الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.